يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليلي يا Oh, يسعد قلبي يسعد قلبي شوف الحرم والكعبة وستائرها وقف عتاب الملتزم والحجر اللي جاورها يسعد قلبي ومولدي أسعى وأدعو أرضي ربي يسعد قلبي.